سالو سالو مدموزيل خويا، عندك فيلم لخ تاع براد بيت؟ قال لك واحد ولده ماشيين في جنازه، نطق ولده صغير لو بابا ومدينه هذا. قال له نقول لك يا ولدي هذا مدينه الدار، ني فيها ني مال ني قش ني ماكله ني والو. قال له مالها بابا مدينه لدارنا. قال لك واحد العزوزه راحت تنحي سناها، نقات سناها كل نهار اللي جات راح تركض، مسكينه عندها لندريت وغالي غالي عليها الفم. قالت له ولدي نقول لك حاجه، الفم قلتي لي بزوز ملاين عماك قداه السنه تسقى؟ قال لها الحاج نقول لك حاجه، السنه راهي 200,000 والناب راهو 140,000. قالت له نقول لك حاجه وليدي، ركبهم لي كل نيبان وهنيني. قال لك واحد اسمه مبروك، جارته ديما تحرس فيها، ديما تطل تحت الطاقة تشوفه جاب وش ما جابش. نهار العيد جاب كبش ومطلعه، قابلته هي مسكينة بنيتها، قلت له مبروك الكبش، قلها عطيقة البايرة.